المستفتية مع المفتي بشرط عدم الخضوع بالقول. المسألة الثانية قول فقالت يا رسول الله إن زوجي أبا سفيان لا يعطيني، إن رجل شحيح يدل على أن النساء من أبغض الصفات إليهن في أزواجهن البخل. هو البخل بحسبهن، فقد تكون مرأة مبذرة تريد مالا كثيرا، وقد يكون مقسطا لكنها تريد أكثر، وقد يكون بخيلا فتصدق في وصفه. وهذه الخلة عن البخل صفة تكاد جميع النساء يجمعن عليها، فنفوسهن تميل إلى بغض البخيل. المسألة الثالثة قوله رجل شحيح يدل على أن المرأة فيها شيء من نقص في العقل، فإذا رأت شيئا من زوجها لا تصبر، بينما تظهر خبايا بيتها. المسألة الرابعة قوله لا يعطيني من النفقة يدل أنه متقرر عندهم أن النفقة واجبة من قبل الزوج على الزوجة، وقد دل عليه القرآن في قوله لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، والنفقة بالمعروف كما سيأتي. المسألة الخامسة قولها رضي الله عنها فهل علي من جناح يدل على ورع الصحابيات رضي الله عنهن وشدة أمانتهن في أموال أزواجهن، فالمال عندها لكن لا تريد أن تأخذه إلا بحله. المسألة السادسة قولها أن أخذ منه ما يكفيني ويكفي بني بالمعروف، يدل على أن النفقة الأب على الإبن أيضا واجبة، وسيأتي تفصيلها بإذن الله في الأحاديث القادمة، لقوله سبحانه وعلى المولود له أي الأب رزقهن وكسوتهن بالمعروف. المسألة السابعة قوله بغير علمه يدل على جواز أخذ من لك حق عنده بشرط ظهور ذلك الأمر من غير حاجة إلى بينة وخصومة، مثل النفقة على الزوجة ومثل إكرام الضيف، فهو واجب ولا يحتاج إلى خصومة. أما الحقوق المالية فلا يجوز أخذها إلا بعلم الآخر، فلو أن مثلا أجيرا يعمل عند مكفوله ولم يعطه الكفيل أجرته وعنده مال لكفيله لا يجوز أن يأخذ منه إلا بعلمه. المسألة الثامنة قوله خذي هذا الأمر للإباحة، يفسرها الرواية الأخرى لا جناح عليك أن تأخذي منه ما يكفيك ويكفي بنيك. والمسألة التاسعة قوله خذي ما يكفيك، والنبي صلى الله عليه وسلم يخاطب كل فئة بما هم فيه. المسألة الرابعة يدل على أن المعلم عليه ألا يحتقر أحدا، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يحتقر راعي الإبل بل بين له حكما شرعيا بما يفهمه. المسألة الخامسة يدل هذا الحديث على يسر الإسلام وبساطته وسهولته لجميع الناس، فيخاطب راعي الإبل بإبله، يخاطب صاحب المال بماله وحكمه. المسألة السادسة يدل على حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، حيث تدرج مع هذا الرجل حتى زال عنه الشبهة. المسألة السابعة يدل على أن طيب الكلام يزيل ما في النفوس من لبس، فهذا الرجل أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي نفسه أمر عظيم، ولم يقتصر النبي صلى الله عليه وسلم على بيان الحكم وإنما ضرب له مثلا من واقعه. المسألة الثامنة قوله فما ألوانها يدل هذا على اختلاف ألوان المخلوقات، كما قال سبحانه ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانه ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك، فاختلاف الدواب والأنعام كاختلاف ألوان البشر. المسألة الرابعة قال حمر يدل على عظيم خلق الله عز وجل، يخلق ما يشاء، يخلق من الإبل أحمر ويخلق غيره من اللون. قال هل فيها من أورق؟ مسألة الخامسة يدل على إنعام الله عز وجل على بني آدم، حيث نوع لهم